الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام ومن علوم العلم اللوح والقلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعلم إلا ما علمني الله، ويقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا نص القرآن، ومع ذلك يخالفون ويبالغون هذه المبالغة الشركية والعياذ بالله. وهذا من الإطراء المحرم ومن الشرك المحرم. ولذلك يقول أيضا في البيت الثاني يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه عند حصول هذه الحنان أعوذ بالله. يعني ما هناك إله يلوذ به، ما هناك رب يلتجا إليه، ما هناك رب يدعى، ما ليس له إلا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عبد الله ورسول الله، لا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، ولا يستغاث به، ولا يلتجا إليه. لكنه عليه الصلاة والسلام أن يطاع ويعظم ويحب ويقتدى بسنته وبهدي، لكن لا يجوز أن نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء فأينما وقع النسف هذا كثير، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا حتى في من دونه، في من يزعمون أنهم أولياء. فإن كثيرا من الناس من هؤلاء المتصوفة يزعمون في بعض من يظنون أنهم أولياء أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يحيون الموتى، وأنهم أمور كثيرة كلهم باطلة لأجل مخالفتها لصريح القرآن والسنة. نعم، فهذا من الغلو المحرم الذي وقعهم فيما وقعهم فيه والعياذ بالله. نعم. فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام حق أيضا، وهذا كلام حق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب المدح ولا يحب الثناء، وإلا فكلام هذا المتكلم حق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، لأنه يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ونفخ، وهو عليه الصلاة والسلام بلا شك هو خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام، خير من أبيه إبراهيم ومن نوح ومن آدم ومن موسى ومن عيسى، وأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لا يوازيه أحد بالفضل، وهو خير المخلوقين عن إطلاق. لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه كره ذلك كراهية شديدة. نعم. فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وما كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا شدة الكراهية إلا خشية أن يقع في هذه الأمة، وهو أن يغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي تعظيمه، إلى أن يصل بهم الغلو إلى أن يعبدونهم من دون الله، كما وقع عند بعض الناس يدعون الرسول من دون الله ويلتجئون إليه ويستغيثون به من دون الله، وهذا هو الشرك الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، أنكر عليه أن جعل مشيئته كمشيئة الله عز وجل. لما جعل هذا القائل مشيئة النبي كمشيئة الله، لأنه أتى بحرف الواو الدال على العطف، وهو دال على المماثلة، قال ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة النبي كمشيئة الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وغضب من قوله، وقال أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله نظيرا ومثيلا لله، فجعلت مشيئتي كمشيئة الله، حاشا وكلا، مشيئة المخلوق لا تكون كمشيئة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه عامة في جميع المخلوقين الأنبياء والرسل وغيره. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل ما شاء الله وحده، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشاء، لكن لا يقع إلا ما شاء الله أن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاء أشياء لكن لم يحقق الله سبحانه وتعالى، والنبي دعا ربه لكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب بعض دعائه. النبي حرص على إسلام عمها أبي طالب غاية الحرص وشاء ذلك وأراده، لكن هل وقع ما تمنى وما أراد؟ لم يقع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على بعض الناس باللعن على سهيل بن عمرو وعلى غيرك ما تقدم معنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من دون الله، لكن هل استجاب الله لنبيه؟ لم يستجب، بدليل أن هؤلاء ارتدوا وأسلم وآمن. فمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بمشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أمضاها وإن شاء ردها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد حدت لهم عند باب كندة. الغالية من الرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وعبدوه من دون الله وزعموا أنه إله، فلما فعلوا ذلك قتلهم علي رضي الله عنه، هذا كفر، فخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذفه فيها. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه يساعده على هذا الأمر، وقد أقره الصحابة كلهم رضي الله عنهم على قتله إياهم، إلا أن ابن عباس أنكر عليه تحريقهم بالنار وقال الأولى أن يقتلهم دون أن يحذقهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما ورد في الحديث. نعم. بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. انتقلت يا هذه الأصل، هذه الأصنام والأوثان التي كانت في قوم نوح والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر الآية، هذه كانت في قوم نوح، ثم إن العرب نقلوها إلى بلادهم. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، فكانت في دومة الجندل في شمال الجزيرة، في الشمال الغربي من الجزيرة. نعم. وأما سواع فكانت لهذيل، نعم، أما سواع فكانت لهذيل في مكان يقال له رهاط وهو معروف اليوم. نعم. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، بالجرف عند سبأ، نعم، في بلاد اليمن. وأما يعوق فكانت لهمدان في اليمن. نعم. وأما نسر فكانت لحمير في بلاد اليمن، الثلاثة هذه. نعم. لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله النصب أن ينصب بكسر المهملة قوله أنصباء أنصابا أنصابا جمع نصب جمع نصب نصب أنصاب جمع نصب. وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. الأصنام يكون تكون من صور، وأما الأوثان فقد تكون من صور وقد تكون من شجر وقد تكون من حجر، أما الصنم قالوا فلا يكون إلا صورة، وأما الوثن فإنه يكون من حجر أو من شجر أو من صورة، فهذا فرق بين الأصنام وبين الأوثان. نعم. وسبق بين ذلك. نعم. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري. نعم. حتى إذا هلك، يعني أول من صور صورهم ونصب لهم ونصب صورهم لم يقصدوا أن يعبدونه ولم يخطر هذا ببالهم، وإنما قصدوا من ذلك أن يتذكروهم، فإذا تذكروهم تذكروا أعمالهم الصالحة فاقتدوا بهم، هذه نيتهم، لكن مع تطاول الزمن وقلة العلم ونسيان العلم وكثرة الجهل صار من بعدهم القلوب التي خلفت من بعدهم صارت تعبدهم من دون الله. نعبدهم. والسبب في ذلك هو الغلو في الصالحين، فإن هؤلاء لم يغلو في هؤلاء الصالحين ويضعوا صورهم في أماكنهم وفي مجالسهم لما وقع من بعدهم فيما وقعوا فيه من الشرك والعياذ بالله. الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بها فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها، تصويرها صار سلما وسببا إلى عبادتها من دون الله والعياذ بالله. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو. لولا أنهم عظموا هؤلاء في نفوسهم لما عبدوهم من دونه، والسبب هو غلوهم في التعظيم وإطراؤهم إياهم. كما لا يخفى على ذوي الأبصار كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصلا ولا فضل ولا علم ولا عبادة. ومع هذا ذكروا في ترجمة أحمد البدوي، كان هو في القرن الثامن، أحمد البدوي كان في القرن الثامن، ويقول إنه رجل سياسي ولم يعرف بعلم ولم يعرف بعبادة ولم يعرف بزهد، لكنه رجل سياسي. ويذكرون عن أمور منكرة عظيمة ذكرها بعض المترجمين، ينقلون عن أمور منكرة في حياته. نعم، لكنه لما مات وضع على قبره قبة وعبدوه من دنهم، حتى ولم يكن يعرف بعلم ولا بصلاح ولا، وعبدوه من دون الله، ويدعون الآن والعياذ بالله أنه يتصرف في الكون وأنه يعلم الغيب، ويأتونه ويدعونه من دون الله وينظرون له من دون الله، ويسجدون عنده أعوذ بالله، ويشركون بالله عنده. ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته، فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الألوهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمع ويستجيب لهم من الديار البعيدة. وكل هذا من الشرك بالله. وفيهم من يقول ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان ما يملكون من قتمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير. وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخر الحنابلة. عبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء الحنابلة المعروفين في القرن السادس، من العلماء الكبار الصالحين، ولا يمكن أن يرضى بما يفعله الجهال وما يعتقده الجهال فيه، فإن الجهال يعتقدون فيه والعياذ بالله أنه يتصرف في الكون وأنه يعلم الغيب وأنه يحيي الموتى، ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة مخالفة لما في الكتاب وما في السنة. لكنه هو رجل عالم، وهو شيخ الشيخ ابن قدامة شيخ الحنابلة رحمه الله، وله كتاب الغنية، كتاب مطبوع، ولا عرف عنه إلا الخير، ولا يمكن أن يرضى رحمه الله بما يفعله الجهال ويعتقدونه فيه. له كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة، من هو أفضل منه؟ نعم، هناك من هو أفضل من عبد القادر الجيلاني في العلم وفي العبادة وفي الزهد، ومع ذلك لم يلتفت إليه ولا يجوز، لا عبد القادر الجيلاني ولا حتى غيره، بل ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. نعم. لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى مع من الرافضة مع أهل البيت. وسبب ذلك الغلو دعوى أنه أن له كر وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل. نعم، هم يعني يدعون غلوهم في أنهم ربما أنهم رأوا شيئا من الكرامات، والكرامة حق قد تحصل لبعض الناس من الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم كرامات تكون خارقة للعادة وليست في مقدور البشر، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بذلك، وهذا حق عند أهل السنة والجماعة. لكن هذا لا يجوز لمن حصلت هذه أن يعبد من دون الله، ولا أن يصرف له شيء من عباد الله، ولا أيضا يدل على أنهم أفضل من سواه، فإن هذه الكرامات يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. يعني وقعت بعض الصحابة كرامات، وقعت بعض التابعين، ولغيرهم وقعت كرامات كثيرة. ولذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون هذه الكرامات، لكنها الكرامات لا يثبتونها إلا لمن عرف بالخير ومن عرف بالصناعة. أما من يتظاهر بالكرامات وهي أعمال سحرية وأعمال شيطانية من المشعوذين والدجالين، فهؤلاء لا يصدقون، لأن الرجل الصالح لا يمكن أن يتظاهر بالكرامة بل يخفيها، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمه وفضله بهذا ويشكر الله على ذلك ويخفيها قد استطاعته. أما من يتظاهر بها فهذا دليل على أنه غير صادق، وأنه ليس بصالح، وأن ما جرى على يديه من خوارق إنما هي أعمال شيطانية. فإن الشياطين شياطين الإنس يستخدمون شياطين الجن في بعض الأعمال الخارقة للعادة من أجل أن يغروا بها الناس ويلفتوا انتباه الناس إليهم. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنك لو رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لكن الكرامات للناس الصالحين أهل السنة والجماعة يقولون بها ويثبتونها، لكن لمن عرف بالخير ومن عرف بالصلاة وبالإيمان وبالتقوى. أما من لم يعرف بذلك فإن هذه من أعمال الشياطين. ولذلك يقول السفاريني في عقيدته: وكل ما أتى من صالح من خارق وكل ما أتى من خارق لتابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فق للأدلة. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الكرامة لكنما يثبتونها لمن عرف بالخير ومن عرف بالصلاة. وهذه تحدث في كل زمان وفي كل مكان، تحدث من عهد الصحابة، حدث لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وثابت عنه إلى يومنا هذا. ونحن نسمع عن الناس الصالحين تحدث لهم كرامات، لكن الناس الصالحين لا يتظاهرون بذلك لكنها تعلم، ومع ذلك يحرصون على إخفائها وعلى عدم التظاهر بها، ويحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على هذه النعمة. لمن هو خير منه وأفضل، كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض، وأكثر من أن يعتقد أهل وحدة الوجود العياذ بالله، وأكثر من أن يعتقد فيه هؤلاء وأكثر من أن يعتقد فيهم هؤلاء لا فضل له ولا دين كونات، يعتقد في هؤلاء وأكثر من يعتقد في هؤلاء الجهال، يعني أكثر الذين يعتقدون الجهال فيهم الكرامة وفيهم الفضل والصلاح أكثرهم من أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، أو أهل البدع مثل ابن عربي. نعم، ابن عربي إمام الاتحادية والحلولية والعياذ بالله، ومع ذلك يأتون قبره في الشام في الصالحية، معروف قبره في مسجد جعران باسمه، ويدعونهم من دون الله ويتمسحون بقبره ويطوفون بقبره ويسألونه الحاجات والماذا من دون الله، هذا شرك والعياذ بالله. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في نجد أيضا يعبدون القبور، وكان ومن أشهر القبور قبل زيد بن الخطاب، لأن يعني زيد بن الخطاب توفي في اليمامة وكان يعبدونه من دون الله، وغيرها في نجد وفي الحجاز وفي اليمن. لكن بسبب هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولله الحمد، ذهبت هذه المعالم من هذه البلاد المباركة وطهرها الله منها. ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية في عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة. كانوا نعم في عهد الجاهلية كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يحجون اتباعا لدين إبراهيم، فلما تولى سيادة مكة عمرو بن لحي الخزاعي وكان سيد أهل مكة وكان سادن هذا البيت وكان هو المعظم فيهم، قالوا وهو يطوف ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، تمثل له الشيطان في صورة شيخ وقال إلا شريك لك فنهى، ثم أعاد هذا الشيطان في صورة شيخ ثم كرر هذا وقال إلا شريك هو لك فنهره عمرو بن الخزاعة، قال تملكه وما ملك، فرضي عمرو بن الخزاعة بهذا وصار يقول هذا القول ويردده، فاتبعه أهل مكة وغير العرب من أهل مكة تبعوا لمكة، لأنهم يعتقدون أن أهل مكة هم أهل الدين وهم أهل العلم ويتبعونهم في كل أمر من أمور العبادة والطاعة ولا يخالفون أهل مكة في شيء. فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملكت، فإنه تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. وعمرو بن لحي كما تقدم معنا هو أول من جلب الأصنام من بلاد الشام جلبها إلى مكة، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في النار وأنه يجر قصبة يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من جلب الأصنام إلى مكة وأول من سيب السوائد والعياذ بالله. وإلا كان أهل مكة قبل ذلك قبل عمرو بن لحي الخزاعي كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأول من وقعهم في الشرك هو عمرو بن لحي الخزاعي والعياذ بالله. نعم. قوله عن عمر الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل. والغسل إما كامل وإما مجزئ، فالكامل المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي أن يقصد رفع الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل. تقدم معنا في الدروس الماضية بيان موجبات الغسل، أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو باب الغسل ليبين ما يتعلق بالغسل من أحكام، فبين أولا تعريفه وبين موجبات الغسل وهي ستة كما تقدم إيضاح ذلك بالتفصيل، ثم ذكر أيضا شيئا من الأغسال المسنونة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ثم الآن وصل بنا الكلام على بيان صفة الغسل لما بين لنا موجباته يبين لنا ما صفة هذا الغسل، من أجل لأن موجباته هي التي توقع الحدث في الإنسان ويكون متصفا بالحدث الأكبر، فإذا أراد أن يرفعه فإنه يغتسل. فيبين المصنف رحمه الله هنا